غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: متى يبدأ وقت الاعتكاف؟ هل هو من هذه الليلة إن شاء الله قبل الغروب تدخل المعتكف، وينتهي لمن أراد أن يعتكف الأشهر كاملة إذا أعلن عن العيد. يقول السائل: أنا مقدم من المغرب ملبين وحتى وصلوا إلى جدة، ثم ولبسوا الإحرام في الطائرة وهبطوا في جدة وهم ملبين، فما لبثوا إلا أن قال لهم وكيل الحملة أنهم سيذهبوا إلى المدينة، فما حكم إحرامهم؟ إحرامهم يبقون عليه محرمين، يلتزمون بالإحرام ويتجنبون محظورات الإحرام من الطيب أو تقليم أظافر أو أخذ شعر أو قربان النساء، محظورات الإحرام كلها. الرجل ما يغطي رأسه، يبقى على ثياب إحرامه، لا يلبس مخيط حتى يذهب إلى مكة. وهذا من الخطأ أنه قال له أحرموا ثم يحرفون إلى المدينة. لكن عاد أعانهم الله، ربما كانت غلطة فهم يتحملون والله يعينه. لا بد من لزوم الإحرام، من لباس الإحرام إلى غيره من المحظورات يتجنبونه. يقول السائل: إذا اختلط المال الحلال بمال مشكوك فيه، هل هو حرام؟ مشكوك فيه لأنه حرام، ماذا يجب علي أن أفعل حتى أتخلص منه؟ تحر مقدار المال المشبوه وأخرجه وتصدق ما وتخلص منه. تحر في نفسك مقداره. يقول السائل: بحكم عملي أعطي مواعيد للعمال الذين يعملون معي، وأحيانا لا أتمكن من الوفاء بالوعد في نفس الوقت، هل ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا وعد أخلف؟ إذا كنت متعمد نعم، وإذا كان أمر خرج عن إرادتك فاعتذر منه ولا يكون إن شاء الله عليك شيء. يقول السائل: هل القصر والجمع جائز إذا كنت باقي في البلد الذي سأسافر إليه أكثر من 3 أيام؟ ما دمت في إقامة علنية السفر ولست في بلدك، قدمت من بلدك إلى بلد وأنت علنية السفر أيضا، فأحكام السفر كلها لك، من القصر أو الفطر لو كنت مضطرا. ولكن الجمع هو الذي لا يشرع إلا إذا كان إنسان جاد به السير ماشي. وأما ترك النوافل فإنه ما دام في البلد ويصلي مع الإمام فلا يترك النوافل، لأنه ما يقصر في هذه الحالة. لكن لو قدر أنه فرض من الفروض ما أدرك الصلاة الرباعية وقصر يجوز، وفي هذه الحالة ما يصلي النافلة إلا نافلة الصبح، والوتر في الليل فإنه لا يترك لا حضر ولا سفر، وسواء زدت عن 3 أيام أو نقصت، ما دمت على نية السفر فأنت مسافر. يقول: يعلم أنه سيبقى أكثر من 3 أيام ولو علم يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر كل مثل ما قلنا، يقصر إذا كان إنه ما صلى مع جماعة، لكن ما ينبغي أن يترك الجماعة في المساجد ولا سيما الحرمين الذي جاء من أجلها، يترك الصلاة مع جماعة من أجل أن يقصر. لا، لكن نقول لو حصل سبحان الله نوم أو نحو ذلك من غير عمد ثم جاء وإذا الجماعة قد صلوا يجوز أن يصليها قصرا، لأنهم على نية السفر فهو مسافر. أما الجمع ما يجمع إلا إذا كان ماشي، مثلا أعلن عن سفره قبل العصر، قالوا لهم المسؤولين من صلى الظهر يتغدى بسرعة ويحضر، القافلة ستسير قبل العصر، عند ذلك صلى الظهر مع جماعة ثم تقوم مباشرة وتصلي العصر ركعتين. يقول السائل أريد الزواج من الجمعة، واعلموا بأنه لا يجوز الجمع مع الجمعة، ما تجمع العصر مع الجمعة، من كان سفر يوم الجمعة بعد الصلاة فإنه يؤخر صلاة العصر إلى وقتها ثم يصليها، الجمعة ما العصر ما تجمع مع الجمعة. لا. يقول السائل أنا أريد الزواج من الزوجة الثانية لكن الأولى تشترط الطلاق، فهل جائز لي أن أطلقها؟ الطلاق لا داعي له إلا إذا كنت ما تستطيع العيش معها، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق لا يرغب فيه، لكن لعلك تقنعها وترضيها وتبينها أن هذا شرع وتعدها بالعدل، لأن الله اشترط علينا العدل، إذا وعدتها بالعدل وصدقت وأرضيتها بشيء من المال فلا داعي إلى الطلاق، لا سيما إذا كنت أولاد لا تضيعهم فيكون أيتام وأنتم أحياء. قل السائل هل إتيان الأسباب ينافي قدر الله؟ لا، فعل الأسباب مع التوكل على الله واجب، وترك الأسباب عجز وكسل وخمول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب ولا تعجزا، فإن أصابك شيء يعني بذلت السبب واجتهدت، لكن أيضا جاءت الأمور على غير ما تريد، الله حكيم عليم، فإن جاء الأمر كذلك فلا تأسف ولا تتحسر وقل الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يقول السائل أنه متزوج له زوجة لا ينكر عليها شيء كبير، وهو يراها دائما في المنام متبرجة ومختلطة مع الرجال، فماذا يفعل؟ أولا أنا لا أفسر المنامات ولا أتدخل فيها، لكن أقول عليك أن تحسن الظن بزوجتك وتحرص أيضا وتحرص عليها وتحافظ على صيامتها وتفقيها في دينها، وأما ما يعرض ليس كل ما يعرض في المنامات له آثار صحيحة، فقد تكون أضعاف أحلام لا أثر لها، وإياك وسوء الظن. السؤال: ما هي نصيحتكم لحافظ القرآن؟ حافظ القرآن نصيحته معه، حفظ القرآن يجب أن يعمل به، يحل حلاله ويحرم حرامه، يقف عند حدوده ويؤدي فرائضه، فإذا فعل ذلك بنية خالصة صار القرآن يوم القيامة حجيج يدافع عنه، يقول يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وأقام حدودي وتجنب حرماتي، فلا يزال يقذف دونه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وأما إذا كان مضيعا له حفظه ولم يعمل به فإنه يكون حجيج خصما له، يقول يا رب حملته إياه فبئس حامل، ضاعف رائضي وارتكب حرماتي وتجنب حدود وتعدى حدودي فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأن كذا فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكب على وجهه في النار. يقول السائل: إني مبتلى ببلاء أخشى إن استمر بي هذا البلاء أن يضيع علي دنياي وآخرتي، ماذا تنصحوني وأرجو منكم الدعاء؟ على كل حال اسأل الله عز وجل والجأ إليه وأبذل الأسباب للسلامة من مبتلي ابتلي، ونسأل الله السلامة للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.